رواه محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي هريره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر في صلاه ولا تسليم. قال احمد يعني فيما ارى ان لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وتكبير الشيء. هذا تكبير احمد بن حديث. سائل اصل هذا هذه صحيح ومخرج في سلسلة أحاديث صحيحة الجزء الثاني. لا تسليم يعني وأنت تصلي لا تسلم المصلي لا يسلم. شلون يشملوا عندك أحاديث كثيرة وكان يسلم على الرسول وكان يرد عليه السلام يده بالإشارة تارة وبرأسه تارة. على كل حال فأنت أفهم من أحمد بن حنبل. ليش أنا بقول رأيي بقول الرسول هكذا فعل هكذا أصحابه هذا الحديث الأول يقول لك هذا منسوخ كما نسخ السلام. كان السلام أول عليك السلام هو الفضل. فقلت سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة عليه ثلاث مرات مرد عليه. وقال إن الصلاة لشغلة معناها كمان نسخ هذا كمان نسخ. شو وردت سخو؟ نعم شو وردت سخو؟ شو معنى هذا التسليم؟ نعم طيب فأفهم غيرك أيضا أفهم هذا الذي فهمته. صعب بس انت سؤالك كان عن تفسير احمد بينما انت سألت عن الحديث. الحديث شو هو؟ الحديث ما تفسير احمد. لا غرار في صلاة ولا تسليم. لا تسليم. لا غرار في صلاة ولا تسليم. احد المفسرين يفسر لا غرار لا نقص لا في السلام ولا في الصلاة ولا في المسجد. لا تنقص لا في صلاتك ولا في نعم. أنا ما أقول أوردت في سجل عديد صحيحة وبينا قلت المعنى الصحيح منه لا غرارة في صلاته ولا تقول يغرر الرجل في صلاته فينصرف وفي أشياء يعني التغرير يعني لا تشكك يغرر لا تشكك ولا في صلاته ولا في التسليم. هيك يعني بعض الناس ما لأنه على التفسير هو الأصل لا غرار في صلاة التسليم وهو مش من سبيل التسليم وإنما النقص هيك بعض شو لا غرار لا غرار في صلاة التسليم لا للصلاة لا غرارة في صلاة ولا تسليم ولا تسليم لا غرارة في تسليم ولا صلاة أو في غرارة في صلاة ولا تسليم لا في الصلاة ولا في ما يكون نقص لا في صلاة ولا في صلاة ما له علاقة يعني الخطاب مين على يسلم يعني واحد على يصلي لا يسلم عليه أو يصلي هيك الخطابي هيك بيقول نعم هذا رأيي يمكن أصحح له لكن ما نقلته عن ما أحمد غيره ما أذكر الآن شو نقلته على كل حال يرجع للحديث الصحيح نعم.